قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى: وإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصبات المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة. العصبات كما قيل بنوة أبوة أخوة عمومة، احفظوها: بنوة أبوة أخوة عمومة. هذه أقوى بالترتيب، ترتيب العصبات. بنوة أقوى العصبات، الإبن، الإبن أقوى عصبة، ثم ابن الإبن من بعده. أقوى العصبات البنوة، الإبن ثم ابن. لذلك لو كان ابن مع أب، الأب ما يأخذ التعصيب، يأخذ بالفرض السدس، والابن يأخذ الباقي بالتعصيب. فلو ماتت امرأة عن ابن وأب، أبوها وابنها فقط، زوجها ميت، أمها ميتة، بس ابن وأب مثلا، أو مات رجل عنده ابن وعنده أب، الأب يأخذ السدس والابن يأخذ خمسة سداس، يأخذ الباقي، لأن عصوبته أقوى من الأب. فالبنوة أقوى عصوبة، الابن ثم ابن الابن ثم أبوة وهو الأب ثم الجد ثم جد الجد جد الأب، وهكذا. هذه الأبوة. إذن أقوى عصوبة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، والمقصود بالأخوة الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، لأن الأخ لأم ليس عصبة، ليس عصبة الأخ لأم، ولا أبناء الأخ لأم طبعا. طيب، فالأخ الشقيق هو العصبة، ثم يأتي بعده بالقوة الأخ لأب، ثم يأتي بعده بالقوة ابن الأخ الشقيق، ثم يأتي بعده بالقوة ابن الأخ لأب. فلو مات إنسان عنده أخ شقيق وأخ لأب مثلا، عنده أخ شقيق وأخ لأب، أمه وأبو ميتين، ما عنده زوجة، ما عنده عيال، أمه موجودة، ما عنده الإخوة، واحد شقيق واحد لأب، الأخ الشقيق يأخذ الميراث كله، الأخ لأب ما يرث شيء، لأن الأخ الشقيق أقوى وكلاهما عصبة، فهنا يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. كذلك لو كان عنده ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن الأخ الشقيق أيضا يأخذ الميراث كله، وابن الأخ لأب لا يرث معه، لأن عصبته أقوى. إذن أبوة، بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم إذا ما عنده لا أب ولا ابن ولا أخ ينتقل إلى الأعمام، فيقدم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، أما العم لأم لا يرث أصلا. طيب، وإذا قال: فإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب التالي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم. قال: ثم الولاء. يعني لو قدر أنه عندك عبد مملوك لك، فقلت له: اذهب أنت حر لوجه الله، أنت لك فضل عليه أعتقته، أنت لك فضل عليه كونك أعتقته. هذا العبد لو قدر أنه بعد ذلك، بعد أن صار حرا، رزقه الله المال وصار غنيا وكذا، ثم مات وما عنده عيال ولا زوجة ولا أم ولا أب، يعني أنت ترثه بالولاء، لك فضل عليه، لك فضل عليه كونك معتقا، كونك معتقا لك فضل عليه، فأنت ترثه بالولاء. وأيضا هذا ميراث عصوبة، يعني تأخذ المال كله. لو فرضنا عند متزوج، تزوج، زوجته تأخذ الربع وأنت تأخذ الباقي بالتعصيب. لو فرضنا عند بنت، زوجة وبنت، البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع وأنت تأخذ الباقي أيضا بالتعصيب بالولاء. والعصوبة بالولاء يشترك فيها الذكر والأنثى. لو المعتقة امرأة أعتقت عبدا لها أو أمة لها، أعتقتها أو أعتقته، ومات أيضا عنده زوجة، فالزوجة تأخذ الربع والمعتقة تأخذ الباقي كذلك بالتعصيب. فالمرأة ترث بالتعصيب إذا كانت معتقة، إذا كانت معتقة ترث بالتعصيب. طيب، قال: ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم. لو فرضنا أنت أعتقت عبدا ومت قبله، الولاء ينتقل إلى أولادك، فلو مات هذا العبد أولادك يرثونه بالتعصيب، أولادك يرثونه بالتعصيب لأنهم هم أولاد المعصب. نعم. فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، يعني إن كان من يعني جهة واحدة يعني من الأخوة، جهة واحدة جهة الأخوة، هذا أخ وهذا ابن أخ كلاهما من جهة الأخوة، من يقدم؟ الأقرب. من الأقرب؟ الأخ. ابن الأخ لا يرث. هنا أب وجد، توفيت وعندك أب وعندك جد كلاهما يرث بالتعصيب، من يقدم؟ الأب، الأقرب منزلة، معنى كلاهما أبوة، عندك ابن وابن ابن، من يرث؟ الابن، ابن الابن لا يرث لبعده، في أقرب منه. ومنها تفهم قضية اللي هو الوصية الواجبة، هذه لا تجوز لا تصح. لماذا؟ لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، كما أن الجد لا يرث مع وجود الأب، وابن العم لا يرث مع وجود العم، وابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ لأنه عصب أقرب منه، فإنه لا يرث بوجوده. ولهذا قال المؤلف هنا فإن كانوا في جهة واحدة سواء جهة الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العمومة يقدم الأقرب، يعني يقدم الأب على الجد، ويقدم الابن على ابن الابن، ويقدم الأخ على ابن الأخ، ويقدم العم على ابن العم. فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم، كلاهما أخ، كلاهما أخ، لكن هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب، قدم الأقوى وهو الأخ الشقيق، هذا عم شقيق وهذا عم لأب، أخو أبيك شقيق من أمه وأبيه، هذا أخو أبيك من أبيه، يقدم العم الشقيق، ابن عم شقيق ابن عم لأب يقدم ابن العم الشقيق، فإذا كان بمنزلة واحدة يقدم الأقرب نسبا. طيب، قال فإن كانوا في المنزلة سواء قلنا قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. قال وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. الأصل في العاصب أنه يعصب الأنثى التي في درجته، العاصب يعصب الأنثى التي في درجته، يعني إذا مات رجل عن بنت وزوجة، الزوجة تأخذ الربع الثمن والبنت تأخذ النصف، فهنا ترث بالفرض. إذا كان أخوها معها اللي هو ابن ما يخليها ترث بالفرض، ترث بالتعصيب، يعصبها فتنتقل من الفرض إلى التعصيب. كذلك ابن ابن وبنت ابن، كذلك إذا كان ابن الابن غير موجود هي تأخذ النصف، إذا الابن موجود يعصبها فينقلها من الفرض إلى التعصيب. وكذلك الأخ مع أخته، لو مات إنسان عنده أخت فقط تأخذ النصف، إذا كان عنده أخت وأخ يعصبها، للذكر مثل حظ الأنثيين، عنده أخت لأب وأخ لأب كذلك، لو كانت واحدة تأخذ النصف، لو كانت مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين يعصبها. لا، هذا فقط خاص بالأبناء والإخوة، أما إذا ابن الأخ لا، ما يعصب بنت الأخ، ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، ولا يعصب بنت العم، ابن العم لا يعصب بنت العم، فهذا خاص بالبنوة والأخوة اللي هو تعصيب الذكر للأنثى. إذا قال كل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، يعني لا يعصبها، لا يعصبها. فلو مات إنسان عن ابن أخ وبنت أخ لا ترث بنت الأخ معه، لو مات عن ابن عم وبنت عم لا ترث بنت العم، ابن العم فقط يرث، لا يعصبها معه. نعم.